بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 64 في سلسلة أحب لغتي. فضل لنا بناء الفعل المضارع يدعو، اللي هو دعا يدعو يدعى. احنا قلنا المضارعات كلها ضم الأول وفتح ما قبل الآخر، يبقى يدعو تبقى يدعى، العين عليها فتح ما قبل الآخر، يبقى الواو في الآخر دي تتحول لألف، اللي هو دعا يدعو، لأن الفتح يحول لألف على طول، يبقى يدعى تكتب الألف اللينة. رمى يرمي تبقى يرمى، برضو وفتح ما ضم الأول وفتح ما قبل الآخر يحول لي يرمي إلى يرمى، هي برضو كتب بالياء بس بتنطق ألف. طب ده الفعل الثلاثي. الفعل الرباعي أقام، يبقى المضارع يقيم. خد بالك المضارع حرف المضارعة دائما في الرباعي مضموم أوتوماتيك. يقيم، أنا هضم الأول وأفتح ما قبل الآخر، الأول أساسا مضموم برضو، هضم الأول وأفتح ما قبل الآخر، يقيم تبقى يقام، لأن لما أجي أفتح ما قبل الآخر، قبل الآخر إيه؟ قوامة، الواو دي بتتحول لألف، الفتح اللي على الواو يتحول لألف، والألف عايز فتحة على القاف قبلها يبقى يقام. أنهى آخر حرف علة، ينهي ذا المضارع، ينهى ده المبني المجهول ضم الأول وفتح ما قبل الآخر، ينهي ينهى، الفتح ده يخليه ليه في الآخر ألف بس بتكتب ألف لينة. نمى المعتل الآخر، ينمي يبقى ينمى ضم الأول وفتح ما قبل الآخر. الخماسي، تنادى اللي هو معتل الآخر، يتنادى ده المضارع، يبقى يتنادى ضم الأول وفتح ما قبل الآخر، ما حصلش فيه حاجة خالص. تمنى، هات المضارع يتمنى تبقى يتمنى، خد بالك ضم الأول وفتح ما قبل الآخر ما فيهاش إشكال خالص. انتهى، ينتهي ده المبني المعلوم، يبقى ينتهى ضم الأول وفتح ما قبل الآخر، برضو ما فيش فيه إشكال. استقام، يستقيم يبقى يستقام، يستقيم يستقام، الفتحة اللي هي على قبل الآخر حولت الواو بتاع قوامة إلى ألف، والألف عايزها لها فتحة يبقى يستقام. استدعى، يستدعي يستدعى، وأكرر أن فعل الأمر لا يبنى المجهول إطلاقا. أخذنا بناء الفعل المجهول وعاوزين نتدرب على الموضوع ده، هو إزاي بيجي نائب الفاعل. فبتقول ضرب محمد الولد، الولد ده مفعول به، فبنقول ضرب، أو لما تقول ضرب محمد ده بيختفي، أو لما تقول ضريبة مبني المجهول محمد ده بيعكد، فالفعل يجي مفيش بعديه غير الولد، الولد يروح جاي جنب الفعل ويتعرب نائب فاعل، هو كان مفعول به منصوب بقى نائب فاعل مرفوع، خد إعراب الفاعل مش علامة إعرابه، إعراب الفاعل مرفوع. ضرب محمد الولدين، الولدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. ضرب هيروح واقع محمد كده، وتيجي الولدين دي تيجي هنا تبقى الولدان، ضرب الولدان فاعل مرفوع خد الإعراب اللي هو مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. ضرب محمد العاملين، العاملين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. ضرب العاملون، العاملون نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. ضرب محمد العاملات، العاملات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. ضرب العاملات، أقول ضرب العاملات، ضربت العاملات او ضرب العاملات، الاثنين صح. اذا كان العاملات جمع مؤنث سالم، قالوا ساعات ان جمع مؤنث سالم ممكن اقول مذكر وممكن اقول مؤنث، هنقولها في المذكر نقول ضرب العاملات، العاملات فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره عادي خالص. او ضربت العاملات، تاء التانيث هنا انا ما بقولش ضربت العاملات، العاملات فيها الف ولام، الالف واللام دهيت ساكنه، يعني العاملات سكون، وتاء التانيث دوري بت ساكنه، فتاء التانيث تتحول للكسر تخلصا من التقاء الساكنين. يعني ضربت، ضربت فعل ماض مبني على الفتح لا محل من الاعراب، والتاء تاء التانيث حرف مبني على الكسر تخلصا من التقاء الساكنين لا محل لهم الاعراب، لان الحروف كلها مبنيه لا محل من الاعراب. العاملات فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. في فعل دايما بيجيبوه يقول لك الفعل كافأ، لو هبني المجهول زي قاتل، دايما بنقارن بالافعال اللي احنا قلناها، حطها تحت بعضيها كده وتكتبها ورايا كده، الرباعي اكرم كرم، الريح عليها شد وفتح، قاتل دحرجه، ده الرباعي. بعد كده لو جيت الخماسي قصاد اكرم مش هتحط حاجه، قصاد كرم هتحط ته، تبقى تكرم، ادي اول واحد في الخماسي. قصاد قاتل هتحط ته، تبقى تقاتل، دي تاني واحد في الخماسي. قصاد دحرجه هتحط ته، تبقى تدحرجه، ده تالت واحد في الخماسي. وانتصر وانكسر يبقى ادي خمس اوزان في الخماسي. السداسي هنحط فيه حاجتين، استخرج واطمأن. فانا عايزك تحفظ التيبل ديت او اللوحه ديت، مهمه جدا لان هنشتغل عليها كتير جدا في المرات القادمه. وهو الشغل اللي قبل كده كان على هذا الموضوع، ان ادي اوزان الرباعي، ادي افعال الرباعي، وادي افعال الخماسي، وادي افعال السداسي. فلو قلت كافأ هتحطها فين؟ هتحطها اولا كافأ ده اربع حروف، هتحطها تحت اكرمه مش ممكن لان مفيش اولها همزه، هتحطها تحت قاتل، هي تحت قاتل، قاتل كافأ. طب هي قاتل كانت بتتبين مجهول ازاي؟ بنقول قوتل، قف عليها ضم الاول هيخلي لي الالف بتاعه قاتل تتقلب واو، الضم يقلبها واو، تبقى قوتل ضم الاول وكسر ما قبل الاخر، يبقى كافأ تبقى كوفئ. تعالى ركز معايا، اشمعنى الفعل كفاءة؟ هقول لك، اولا لانه في ضم الاول اللي بيحول لي الالف الى واو، لان الضم عايز واو، تبقى كاف واو. فئة، فئة ديت فيها تدريب على الهمزة اللي في اخر الكلمة، احنا قلنا اخر الكلمة بنعتبرها ساكنة على طول لما نيجي نعرف الهمزة بتتكتب على ايه. كو فئة اخر الكلمة ساكن، والكسر قبليها، الكسر يكسب تتكتب على ياء، تبقى فيه تحتها كسر واليه فوقيها الهمزة، فوقيها مش بعيد. كافأ الرجل الولد مفعول به، كوفئ يروح نازل الرجل دوت ويجي الولد هنا هوت، يبقى كوفئ الولد، الولد نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة غير المنونة لأن فيه ألف ولام. يبقى دوت تطبيق على كتابة الهمزات، تطبيق على بناء الفعل المجهول، تطبيق على ان اي فعل جاي لي احطه في انهي كلاس او انهي قائمة من قوائم الافعال الرباعية والخماسية والسداسية. ارجو انك تكتب القوائم ديت عندك وتجهزها للمحاضرات التالية. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.